حيث جعل له من خلقه ندا، وذلك غاية الجهل به، كما أنه غاية الظلم منه. وإن كان المشرك في الواقع لم يظلم ربه وإنما ظلم نفسه انتهى. والسابعة أن الشرك تنقص وعيب نزه الرب سبحانه نفسه عنهما، فمن أشرك بالله فقد أثبت لله ما نزه نفسه عنه، وهذا غاية المحادة لله تعالى وغاية المعاندة والمشاقة له. ثانيا أنواع الشرك. الشرك نوعان: النوع الأول شرك أكبر يخرج من الملة ويخلد صاحبه في النار إذا مات ولم يتب، وهو صرف شيء. الحمد لله. والمعنى أن الشرك هو اختصار يعني تسوية غير الله بالله تعالى في شيء من خصائصه أو حقه، فإن أهل الجحيم جارهم وإياكم منها قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فاعترفوا بأن جرمهم الذي أوصلهم إلى الجحيم هو التسوية، تسوية غير الله تعالى بالله كأينما كان فيما هو من خصائص الله أو حقه. خصائص الله: الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الحكيمة والأفضال العظيمة والتنزه عن النقائص والعيوب والظلم. والحق هو أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيء، أعظم الحقوق وأوجب الواجبات. فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء. والشرك وما دونه من القول على الله تعالى وفيه بغير علم، فإن الله تعالى حرم كبائر الذنوب ورتبها ترتيبا تصاعديا بدأ من أدناها إلى أعلاها، فقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فجعل القول على الله تعالى وفيه بغير علم أكبر الكبائر وأعظم المحرمات. والشرك قول على الله تعالى وافتراء الكذب عليه. نعم. أحسن الله عليك. لما ذكر الشيخ قال: الشرك هو جعل شريك لله تعالى في ربوبيته وإلهيته، يندرج فيها الأسماء والصفات في الربوبية والإله. هذا هو، لأن هذه معالم الربوبية الأسماء والصفات والأفعال آثار لها، في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فالقدر والشرع والجزاء كل هذه آثار عن ربوبية الله تعالى وإلهيته. نعم. أحسن الله عليك. قال: الشرك نوعان: النوع الأول شرك أكبر يخرج من الملة ويخلد صاحبه في النار إذا مات. ويخلد صاحبه في النار صاحبه ويخلد ويخلد صاحب صاحبه في النار إذا مات ولم يتب منه، وهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كدعاء غير الله والتقرب بالذبائح والنذور لغير الله من القبور والجن والشياطين والخوف من الموتى أو الجن أو الشياطين أن يضروه أم يمرضوه، ورجاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من قضاء الحاجات وتفريج الكربات مما يمارس الآن حول الأضرحة المبنية على قبور الأولياء والصالحين. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. والنوع الثاني من الشرك شرك أصغر لا يخرج من الملة لكنه ينقص التوحيد، وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر، وهو قسمان: القسم الأول شرك ظاهر، والنوع الثاني شرك خفي. أما الشرك الظاهر فيكون ظاهرا على اللسان والجوارح، وهو ألفاظ وأفعال، فالألفاظ كالحلف بغير الله، قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وقول: ما شاء الله وشئت، قال صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. وقول: لولا الله وفلان. والصواب أن يقال: ما شاء الله ثم شاء فلان ولولا الله ثم فلان، لأن ثم تفيد الترتيب مع التراخي وتجعل مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله. إنما بعد ثم متأخر في الرتبة عما قبله بخلاف الواو أنها تدل على التسوية، أنها ما بعدها مساوي لما قبله، ولهذا رخص أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، ومنع أن يقول ما شاء الله وشاء فلان. والتحقيق فيما ذكر الشيخ حفظه الله أن الشرك الأكبر والأصغر كلاهما منه جلي وخفي. الشرك الأكبر الجلي هو دعوة غير الله معه، صرف شيء من العبادات لغير الله كالذبح والنذر وكذا، والخفي هو الخوف، خوف السر، يخاف من غير الله، خوفه من الله تعالى. وهكذا الرجاء يرجو غير الله تعالى رجاءه من الله تعالى. هذا هو التحقيق، الشرك الأكبر والأصغر كلاهما منه جلي وخفي على النحو اللي فصل الشيء. بعض أهل العلم يجعلون الشرك الخفي نوعا ثالثا، وشرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي، لكن التحقيق أن كليهما منه جلي ومنه خفي. نعم، أحسن الله إليك. قال: من الشرك الأكبر خوف الجن أن يمرضوه أو يضروه. هذا خوف كل من لا سبب لهما، وما ما هو إذا ظن فيه ما هو من خصائص الله. في الخوف من الميت خوف من لا سبب له، واضح؟ نعم. الميت ما يضر ولا ينفع، ما يدري وين هو أصلا، ما يشعرون أيان يبعثون. الحي الذي لا سبب له اللي بعيد مثلا ولا عنده وسيلة لجلب نفع أو نفع ضر، هذا شرك، التعلق به شرك. وجعل ما ليس سببا في الشيء سببا فيه مستقلا أو مشاركا، هذا شرك نفس، كجعل النجوم أنها أسباب في تحصيل ما حصول المطر أو حصول النفع أو غير ذلك. ولهذا يقال عن الشرك الأصغر أنه منه جعل ما ليس سببا في الشيء سببا فيه مستقلا أو مؤثرا. فإن زعموا أن النجوم هي اللي تأتي بالمطر فهذا مستقل، وإن جعلوها أسبابا فيه فهذا نوع تأثير، كل هذا شرك. نعم. ليدخل في احتمال الخوف من الجن أو الخوف من السحر؟ أي شيء يضر أو ينفع بدون إذن الله الكوني القدري هذا معنى إعطاء شيء من خصائص الربوبية. نعم. ما شاء الله عليك. الإنسان يقرأ المعوذات يعني يخاف من السحر، يخاف أنه يؤذى من الجن. هذا خوف طبيعي. نعم، هذا توجيه من الشرع. من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وأن الله وحده هو الذي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأما غير الله فإنه يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء، كما قال الشافعي رحمه الله: فما شئت كان وإلا ما شاء، وما شئت إن لم تشاء لم يكن. نعم. أحسن الله إليك. قول ما شاء الله وشئت لولا الله وأنت، في هذا التسوية اللفظية، تسوية لفظية، هذا شرك الأصغر. نعم. ما يستثنى منها بعض الألفاظ؟ كيف؟ ما يستثنى منها بعض العبارات؟ لا، التسوية بالواو ممنوع على الإطلاق، كل جملة كل شيء. إيه؟ أحسن الله إليك. نعم. أحسن الله إليك. كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأما الواو فهي لمطلق الجمع والاشتراك، لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا. ومثله قول: ما لي إلا الله وأنت، وهذا من بركات الله وبركاتك. وأما الأفعال فمثل لبس الحلقة والخيط. لبس الحلقة. وأما الأفعال فمثل لبس الحلقة. الحلقة. لبس الحلقة والخيط ونحوه. وأما الأفعال فمثل لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه، ومثل تعليق التمائم خوفا من العين وغيرها. وإذا اعتقد أن هذه أسباب لرفع البلاء أو دفعه فهذا شرك أصغر، لأن الله لم يجعل هذه أسبابا. أما من اعتقد أنها تدفع أو ترفع البلاء بنفسها فهذا شرك أكبر، يعني مستقلة لجلب النفع أو دفع الضر، هذا يصير شرك أكبر. نعم. أحسن الله عليك. قال: فهذا شرك أكبر لأنه تعلق بغير الله. القسم الثاني من الشرك الأصغر شرك خفي، وهو الشرك في الإرادات والنيات كالرياء والسمعة. كان يعمل عملا مما يتقرب به إلى الله يريد به ثناء الناس عليه. الفرق بين الرياء والسمعة إن الرياء يكون بالأفعال، الإنسان يفعل الشيء يتصنع فيه لأجل مراعاة الناس حتى يعجبوا به، يثنوا عليه، يصدروا في مجالسهم، يعطوه شيئا من دنياهم. والسمعة في الأقوال، والسمعة تكون نوعان، نوعا ذا القول مباشر يعني كالذي يحسن صوته بالتلاوة وغير ذلك ليعجب الناس لينال حظوة منهم ومنزلة دنيوية، والنوع الثاني الحديث عن عمل خفي أو سر فعله لله ثم يتحدث عنه ليعجب الناس يصير سمع الناس به، كان سرا ثم أظهره للناس. فالرياء في الأفعال من جملة، والسمع في الأقوال، والأقوال تكون فيما يسمع مباشرة أو في الحديث عن أمر كان خفيا فأظهره بذلك. نعم. أحسن الله إليك. كان يحسن صلاته أو يتصدق لأجل أن يمدح ويثنى عليه أو يتلفظ بالذكر، ويحسن صوته بالتلاوة لأجل أن يسمعه الناس فيثنوا عليه ويمدحوه. والرياء إذا خالط العمل أبطله. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: وهذا يرجع إلى القاعدة في الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر. الشرك الأكبر هذا الله يكون منه يحبط العمل كله ما سبقه وما قارنه وما لحقه، لأن الله تعالى قطع بها: لأن أشركت ليحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين. فلا يقبل مع الأكبر عمل. أما الأصغر فهو ما له علاقة بما سبقه ولا بما يلحقه، وإنما هو بما قارنه، بما قارنه. وأيضا أنه إذا خطر على البال ودافعه الإنسان فإنه لا يضره، أما إن استمر عليه فهو يضره، لأنه يخطر على البال من مداخل الشيطان. لكن المؤمن يتعوذ منها من الشيطان ويذكر أنه بين يدي الله جل وعلا أمامه، فينصرف يصرف الله عن الشرك. لو خطر بعد ما ضره. أحسن الله إليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم شرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. وهذا مثال يعني هذا على وجه التمثيل، إنه نوع من أنواع الشرك الأصغر. فالرياء نوع والسمعة نوع. نعم. أحسن الله إليك. ومنه العمل لأجل الدنيا، كمن يحج أو يؤذن أو يؤم الناس لأجل المال. إيه، هذا من الفروق الدقيقة. يعني الآن من المشهور في الفقه النيابة في الحج من لا يستطيع، وأنه لا بأس أنه ينيب بمقابل أو بغير مقابل. الولد يحج عن أبيه وعن أمه وعن ولده، ولا يكون هذا من إرادة الدنيا، إنه أراد إبراء ذمته أو أراد الإحسان إليه. ولذلك من توفيق الله عز وجل للفقهاء رحمهم الله أنهم فرقوا في هذا الباب بين من حج ليأخذ، هذا عمل باطل، وبين من أخذ ليحج، هذا مأجور محتسب، لأنه يقول أنا إذا حججت عن فلان تمكنت من الوصول إلى المشاعر مواقع النسك وزيارة المسجد الحرام، وتيسر لي من نوافل العبادات الشيء الكثير، وأنا ما أستطيع الوصول إلا إذا أخذت يدفع الأجرة وينفق على نفسه ويجعل لي النفقة حتى يرجع إليه. فهو أخذ لي حج وتعلقه بالحج وبالمناسك والمشاعر، وأنه يفعل من الطاعات ما يسر الله له، فأحسن إلى المنوب عنه بإبراء ذمته، وأحسن إلى نفسه بما يتيسر له من نوافل العبادات وشهود الموسم ودعوة المسلمين. فهذا أخذ ليحج ليتمكن من الحج، ما جعلها تجارة، ما جعل الحج تجارة. أما ذاك فهو لا، لو لم يأخذ ما حج، ما له أرب في الحج ولا في المناسك ولا في المسجد الحرام. لذلك جعلوا الفرق هذا بين من أخذ ليحج فهذا مأجور على حسبته وعلى نيته، ويستعين بما أخذ على بلوغ غايته. وأما من حج ليأخذ هذا تاجر، آثر الدنيا على الآخرة، وهذا خسران مبين. أحسن الله، هذه قاعدة في كل الأعمال. إيه، النيابة يعني، والإمامة والأذان، حله طلب العلم، كان حامل على هذا الشيء طلب الدنيا، وهو يذهب عليه عمله تفوته الآخرة. وإذا كان يستعين بالدنيا على تحقيق هذا فهو مأجور. نعم، أحسن الله إليك. كمن يحج أو يؤذن أو يؤم الناس لأجل المال، أو يتعلم العلم الشرعي، أو يجاهد لأجل المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. وأنا ما أنسى جواب للشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى وإيانا، أول سنة حجيت سئل في المسجد الحرام عن بعض هؤلاء الشحارين اللي يطوفون ببيت الحرام من أجل المسألة، يمشي مع الناس ويمد يده حتى يعطى. قال الشيخ إن هذا ينطبق عليه قول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم في أعمالهم وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فرددها ثلاث مرات، قال: هذا ما طاف لي أجل أنه يعدي عبادة الطواف، إنما يسترزق. بعمل الآخرة، الطواف من عمل الآخرة من القرب الخاصة في المسجد الحرام. نعم أحسن الله لك. هل يعني يندرج منه اللي يسألون الناس في المساجد يصلون معهم حتى يسألوا؟ هو هذا ولا غير هؤلاء سيصلون أصلا لكن يبقى سؤالهم في المسجد إن كان لحاجة ولزم العدل فهي الله عز وجل أثنى على الذين يأتون الزكاة وهم راكعون. وأما إن كان من غير حاجة احتيال على الناس أو أساء الأدب فاجأ الناس قام بعد التسليم مباشرة ورفع صوته وأزعج، فأنا سمعت بعض المشايخ رحمة الله عليهم يقول لا تعطونه، هذا لا تعطونه، هذا عسى المساجد لم تبنى لهذا بصراحة، يعني لا يعطق يمنعونه. الله المستعان. نعم أحسن. ما يقاس السؤال الضال لأنه من باب أولى التحرك سؤال المسجد. إيه هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا لا رد الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لها نهى عن إشهاد الضال، والمسائل يعني تحتاج إلى مراعاة الفروق اليسيرة والدقة، يعني البيع والشراء المساجد ممنوع، واضح؟ يعني باتفاق ممنوع، لكن طلب الدين في المسجد أو وضع شيء منه ما في شيء، أقره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نوع من إبراء الذمة، ولأنه يصير من باب حمل الشخص على أن يجتهد في إبراء ذمته، يصير فيه دقة قلب وتذكر، ولذلك أقر لي الطالب به يقول له صاحبه المدينة وضع عني ضع عني كذا، وهو يقول لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ضع أقره، لأنه فيه تشوف لإبراء الذمة، وأن هذا تم خارج المسجد أصلا. تم خارج المسجد مو بعقد دخل المسجد. ومن هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب له وفد بني تميم المساعدة، خطب الصحابة لما رأى ما فيهم من الفاقة مظهر الفاقة وكذا، فقال تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاعي تمره من صاعي بره، حتى اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم من ثياب وطعام وكذا، وأثنى على تقدم الناس في هذا وأنه دل على خير سبق إلى الصدقة فتتابع الناس صار له أجره مثل أجر من تصدق من بعده، أنه جاء بصرة ثقيلة كاد تعجز يده عنها، ما قيل هذا ريال، لا لأنه تجاوب مع الدعوة. نعم أحسن الله عليك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه، يعني قل من يسلم. نعم. فمن أراد بعمله غير وجه الله ونوى شيئا غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته. إن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم يوم عليهم خسر أولئك الذين يسلوا من أخذل النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموم مدحور. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه وهم من أولئك كان سعيهم مشكور. كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظور. من كان يريد حرث الآخرة نزد له فيه حرثا، كان يريد حرث الدنيا نؤته منها يعني ما كتب له، وما له في الآخرة من نصير. فالآيات صريحة وقطعية في هذا المسألة، المنع من التوجه إلى الخلق في حق شيء من حق الخالق سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله لك. هذه الآيات استشهد بها في الشرك الأكبر والأصغر أيضا. هدوي. نعم أحسن الله لك. قال والإخلاص أن يخلص لله في أفعاله وأقواله. هذا من الأدلة على أن الشرك الأكبر والأصغر كلاهما منه جلي وخفي. نعم أحسن الله إليك. قال والإخلاص أن يخلص لله في أفعاله وأقواله وإرادته ونيته، وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم. هي الحنيفية، وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله. يجوز أن تقول ملة على أنها نعت وصف الحنيفية، ويجوز أن تقول ملة على تقدير آني آني. نعم. وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم ولا يقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وش خوات المجد وقت ملك عبد العزيز الله يعنى عنهم يقولون حنا على العوجة. العوجة ترى هي الحنيفية. إيه سميت حنيفية لأنها معوجة عما عليه أكثر الناس، ما هي لها قصد. الحنيفية هي ملة العوجة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالملة العوجة، يعني في النظر الظاهر لأول وهلة بأن جملة الناس على الشرك والقليل منهم على الاستقامة والتوحيد، كأن القليل هو اللي شاذ. ما إله على التوحيد قصدا يعني مخالفة لما عليه أكثر الخلق كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وقليل من عبادي الشكور وقليل ما هم. فلقلة أتباعها وأهلها صاروا كأنهم هم الشاذين مائلين وهم على الحق. نعم أحسن الله عليك. وهي ملة إبراهيم عليه السلام التي من رغب عنها فهو من أسفها من أسفه السفهاء. انتهى. من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. ولهذا تعرف الحنيفية بأنها الميل على طريق الاستقامة، ما هي عن طريق الاستقامة، على طريق الاستقامة قصدا، الميل على طريق الاستقامة قصدا. هذا تعريف الحنيفية يا شيخ. إيه؟ ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية المعرفة بأنها ملة إبراهيم، ما حقيقتها؟ الجواب أن تعبد الله مخلصا له الدين. واضح؟ هذا الأمر الأول. والثاني أن تبرأ من الشرك وأهله. الشرك والشركاء والمشركين. هذه ملة إبراهيم، أن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله وقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها وما صحيح. صار فيه عندك أمران: الأول تعريف الحنيفية وأنها من الميل قصدا على طريق الاستقامة على التوحيد، إعطاء الحق لمستحق. والثاني حقيقة الحنيفية وأنها أمر عبادة الله وحده ولا تتأتى إلا بترك عبادة من سواه والبراءة من كل عابد ومعبود سوى الله. نعم. على طريق الاستقامة قصدا. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول مسلم. وضوح جلاء ولا فيها أي لبس. نعم. أحسن الله إليك. ويتلخص مما مر أن هناك فروقا بين الشرك الأكبر والأصغر، وهي أولا الشرك الأكبر يخرج من الملة والشرك الأصغر لا يخرج من الملة لكنه ينقص التوحيد. الثانية الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار والشرك الأصغر لا يخلد صاحبه فيها. يخلد صاحبه يعني من مات عليه، يخلد من مات عليه في النار. نعم. أحسن الله إليك. والثالثة الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال. ما سبقه ما قارنه ما لحق، لأن الله تعالى قال لئن أشركت ليحبطن عملك. نعم. أحسن الله إليك. والشرك الأصغر لا يحبط جميع الأعمال وإنما يحبط الرياء والعمل لأجل الدنيا، العمل الذي خالطه فقط قارنه خالطنه. الرابعة الشرك الأكبر يبيح الدم والمال والشرك الأصغر لا يبيحهما. نعم. إن الله أمر بقتال المشركين حتى يوحدوا الله جل وعلا، قلتوا نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فيوحدوا الله تعالى في عبادته ويوحدوا النبي صلى الله عليه وسلم في متابعته. اقترن ثالثا على الطوبة، ونقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يسمى الأول توحيد العبادة والإخلاص، والثاني توحيد المتابعة. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. الشرك الأصغر الله، هل في خلاف بين العلماء أنه يغفر أو ما يغفر، أو قالوا مع العلم والجهل أو لها ضوابط معينة الشرك الأصغر مغفرته؟ أحمد هو التفات بشيء من حق الله إلى أحد من خلقه، هذه حقيقة، فهو نوع التفات ما هو بقصد أنه بدأ فيه، لا، أنه صار فيه التفات مراعاته. التفات جاهد نفسه ودافع الخواطر خواطر الشرك الأصغر أنه لا تضره ويقبل عمله. أما إن استمر عليه واستمرأه فهو يحبط عمله. نعم أحسن الله عليك يا شيخ. أن الشرك الأصغر أو الأكبر، بالنسبة للشرك الأصغر هل يكون مثلا عذابه في الدنيا أو في القبر ينتهي به الأمر كذلك؟ هكذا يتفاوت الناس فيه، وهذا هو اللي سبب الخلاف بين أهل العلم في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالفريق الأول قالوا إن المعنى أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر تقديره إن الله لا يغفر إشراكا به، في يشمل الأكبر والأصغر، قالوا الأصغر لا يغفر، ومعناه أنه لابد من المؤاخذة عليه، قد تكون المؤاخذة في الدنيا بالهم وعسر المعيشة وحرمان الرزق تصريف الظلمة وسوء أدب المرأة والخادم والولد، قد تكون في البرزخ أنه يعذب في البرزخ وأن يكون يوم القيامة. فقالوا أنه لابد من المؤاخذة عليه الشرك بكل حال سواء كان أكبر أو أصغر. فقالوا على هذا التقدير أن الله لا يغفر إشراكا به، يشمل الكبير والصغير والجليل والحقير والظاهر والخفي. والقول الثاني هذا هو اليمين للشيخ الإسلام رحمه الله جماعة من المحققين أنه يشمل عموم الشركة، أن الله لا يغفر إشراكا به، وأنه حتى الأصغر يؤاخذ عليه إما في الدنيا وإما في البرزخ وإما في الآخرة. والقول الثاني عليه الجمهور قالوا إن الله فرق بين نوعي الشرك بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة، فالمراد بالآية الشرك الأكبر قطعا، إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك، لأن الأصغر دون الأكبر قطعا، ولهذا يعبرون عنه بأنه وإن كان أصغرا فهو أو أصغر فهو أكبر الكبائر بعد الأكبر لأنه شرك. فقالوا إنه مع كبره إنه أكبر الكبائر بعد الأكبر، إلا أن الله عز وجل علق مغفرته على مشيئته، فالأمر إليه سبحانه، إن شاء عفا وغفر وإن شاء واخذ، وداخل في عموم المشيئة. هذا اللي عليه الجمهور. نعم أحسن الله عليك. يعني خلاصة القول أن المحققين مثل ابن تيمية رأوا أنه لا يغفر، قد يأخذها في الدنيا أو في البرزخ أو في الآخر، لا بد من المؤاخذة عليه، وأن هذا من شؤم الشرك، من شؤمه، لأنه التفات بشيء من حق الله يسيرا أو كثيرا إلى أحد من الخلق فيه التسوية. قالوا وهم فيها يختصمون أهل النار جار الله ويكون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم، قالوا هذا نوع من التسوية، إذ نسويكم برب العالمين، وهذا أبلغ في الزجر عن الشرك، أبلغ أقوى في حماية الناس من الشرك، لما يخافون خوفا شديدا. والثاني فيه نوع من اللين، قد يحمل بعض الناس على التأويل وغيره. أحسن الله إليك. الجمهور يعني يقصد بهم من؟ عامة أهل العلم. عامة أهل العلم. أحسن الله. دخوله في الموازنة على القول الأول ولا الثاني؟ على قول المحققين ولا على قول الجمهور؟ كيف؟ دخول الشرك الأصغر في الموازنة. القول الأول إذا دخل في الموازنة ورجحت الحسنات يدخل الجنة. إيه على التقديرين بعين، لأنه على قول المحققين أنه لا بد من المؤاخذة عليه، وعلى قول الجمهور أنه داخل تحت المشيئة، قد يؤاخذ عليه وقد لا يؤاخذ عليه. وعلى قول القائلين بأنه لا بد أن يؤاخذ عليه، لو رجحت الحسنات على السيئات وهو في ميزان السيئات لا بد أن يؤاخذ عليها أيضا. إيه، وأقل لها اللي هو الهم والحزن وعسر المعيشة والسوء أدب الرعية وهكذا. الله أراد وهكذا. ها كيف؟ إيه نعم. خلاص انتهى. إيه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بايعوني الصحيحين على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا بوهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيء من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له وطهور، ومن ستره الله يعني في الدنيا فذلك إلى الله إن شاء الله الله وإن شاء الله. فالصحيح إلى هذه، وهذه اللي قال عنها عبادة بن الصامت رضي الله عنه بايع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة النساء، نفس هذه بايع الرجال على ما بايع عليه النساء. إذا جاءك منات يبانك على أن لا يشركن بالله شيء، ولا يشركن ولا يزين ولا يكفن ولا دهن ولا يأتين بالتالي يبتلون بين دين أرجلان ولا يعصينك في المعروف، فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. نعم. ما يجمع الله بين عقوبتين، عقوبة الدنيا أو البرزخ وعقوبة الآخرة؟ سم كفارة الشرك الأكبر. كيف كل التوبة من الشرك الأكبر؟ إيه كفارة التوبة، ما له كفارة للتوبة. الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عمل صالح. لكن من تاب، تاب الله عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين. قال علامة عبد العزيز السلمان رحمه الله تعالى وإيانا في شرحه عن العقيدة الواسطية في قوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، الآية. قال رحمه الله الآية الثالثة السر حديث الإنسان بينه وبين نفسه أو غيره في خفية، والنجوى هو ما يتحدث به الإنسان مع رفيقه ويخفيه عن غيره. بلى كلمة تذكر لإثبات نفي سابق، أي بل أيظن أن لا نسمع حديث أنفسهم بذلك ولا ما يتكلمون به فيما بينهم بطريق التناجي، بلى إنا نسمع سرهم ونجواهم والحفظة الكرام يكتبون ما يصدر منهم من قول أو فعل صغير أو كبير حتى يردوا يوم القيامة فيجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال صاحب الزينبية: واحذر مناقشة الحساب فإنه لا بد يحصي ما جنيت ويكتبه لم ينسه الملكان حيث نسيته بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. يؤخذ من الآية أولا صفة السمع على ما يليق بجلاله وعظمته، ثانيا أن السر والعلانية مستويان عند الله، ثالثا فيها تحذير وتخويف. فإن طريق منكم من أسر القول ومن جهر به. نعم أحسن الله. ثالثا فيها تحذير وتخويف. فإن طريقة القرآن يذكر العلم والقدرة تهديدا وتخويفا لترتيب الجزاء. رابعا دليل على وجود الحفظة. خامسا دليل على البعث والحساب والجزاء على الأعمال. سادسا فيها رد على من أنكر صفة السمع أو أولها بتأويل باطل. سابعا التنبيه على مقام الإحسان. ثامنا إثبات صفة الكلام. تاسعا إحاطة سمع الله بالسر والعلانية. عاشرا إثبات قدرة الله وعلمه. قال شيخ هذا فيه يعني إن الكتابة توثيق للمكتوب، توثيق، وإذا وثق صار له غنمه وعليه غرمه. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيدوا العلم بالكتاب. اكتبوا العلم يعني. وامتن الله عز وجل على المكلفين بتعليم الكتاب. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. جاءت آيات متنوعة في القرآن العظيم تدل على الامتنان على الناس بتعليم القلم والكتاب. النون والقلم وما يصدر، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم. كل ما جاء في هذا المعنى يدل على التوثيق، توثيق العلم بالكتابة، وأن اللي ما يكتب يكون عرضة للنسيان. الإنسان يحسن استماع العلم ثم يحسن الفهم ثم يوثق ما فهم بالكتابة، يقيد، ثم يراجع الكتابة، وهذه تسمى المذاكرة، ثم يكتب أحسن ما سمع وأهم ما سمع كذلك، ثم يحدث بأحسن ما كتب. بأحسن ما كتب وأوثق ما كتب. ومع هذا أيضا لا بد من مراعاة مقتضى الحال، فتحدث بأحسن ما كتبت مراعيا مستوى الحاضرين وما ينفعهم ولا يضرهم والمناسبة أيضا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: مات محدث قوما حديثا لا تكاد تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. قال علي رضي الله عنه: حدث الناس ما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ تحدث إن أحسن ما سمعت بما فيه المصلحة، تحقق به المصلحة، ترجى أن تتحقق المصلحة وأن تدرى وتدفع المفسدة. فتحدث الناس على قدر عقولهم وعلى قدر الحاجة، وفي بيان الحادثة والمناسبة يحتاج الناس إلى بيان بشأنها. ولو أننا تأملنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وجدنا أن جملة بيان النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمناسبة، يعني ما في تكلف ابتداء، كان بالمناسبة، إلا إذا جاءه الأمر أنه يبين الناس يبلغ كذا كذا كذا، إلا الأصل هو المناسبة. مثل أنه لما جاء بالرب محنوذا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكل منه، قيل حرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكن ليس في أرض قومي فأجدني أعافه. وجيء بالجمار شحم النخل، فأكلوا منه، فطرح النبي صلى الله عليه وسلم عليهم سؤال، قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي كالمسلم، أني في البركة، عموم البركة، كذا الخير، نبئوني ما هي؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما: فوقع في نفسي أنها النخلة. ليش؟ لمناسبة الجمار. وهممت أني أتحدث، لكن رأيت القوم أبا بكر وعمر فكرهت أن أسبقه. فخاض الناس يعني الحضور في شجر البوادي، شجر الصحراء، ولم يوافقهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال هي النخلة، هي النخلة، يعني بالمناسبة، لأن النخلة ينتفع منها بسعفها وعسبها وبكربها وبسماء اللخافة وبليفها وبكل شيء تعمل. وهكذا المسلم مبارك في جوانب كثيرة من حياته، في أشبه شيء بالمسلم. فالمسلم أفضل من النخلة، لأن في قلبك كلمة التوحيد أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها من الكلم الطيب والعمل الصالح كل حين بإذن ربها. المقصود أنه أكثر بيان النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمناسبة. من ذلك أنه لما صلى بهم الفجر على في سماء من الليل مطر، قال هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال الله ورسوله، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولا تحصى الأدلة على هذا لاغتنام المناسبة، هذا أخف على النفوس وأبعد عن التكلف. وأدل على النصيحة. الكلام الطيب يرفع لأنه ذكر الله جل وعلا، والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب، يرفعه الكلم الطيب لأنه يسبقه أنه ذكر الله جل وعلا والثناء عليه ما هو أحلى. ولهذا الباقيات الصالحات يصعدني الله عز وجل لهن دوي كدوي النحل حول العرش، ذكرنا بصاحبهن. هذا هو أقرب شيء، الكلم الطيب يرفع العمل الصالح. طيب هو يصعد تلقائيا الى الله جل وعلا، والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب، او يرفعه الله ما قيض بما قيض له من اسباب الملائكه وغير ذلك. نعم جزاكم الله. في نوع من القطار الان يسمونه استنبار السحاب، يكون الطائرات بعضهم الان طرد قالوا مثل مثل التلقيح الصناعي، اتصال الانبوب نفس الشيء، لانه متوقف على مشيئه الله جل وعلا، ان شاء الله نفع وما شاء ما نفع. واضح؟ هل في احد يتوقع ان يجي ولد من غير زواج؟ واضح؟ ما في احد. هل كل من تزوجوا لله؟ لا، هذه أسباب، يعني إن نفع الله تعالى بها نفعت، وإما نفع بها لم تنفع، وإن أراد الضرر ضرت، رجعت إلى مشيئة الله وإرادته. لكن يبقى عد، هل هذا أنه مضمون النتائج، معنى أنه إن لم يحصل في نفع لا يكون في ضرر؟ هذا هو اللي يحتاج به. إذا كان يصير في ضرر خطر. خطر جدا يعني. لأنه يصير مثل السلاح الجراثيم. السلاح يسمونه البلوجي. مثل السلاح الذري، خطير يعني، جدا خطير. وهو فائدته محدودة يعني، هو يستعمل للردع فقط، لكن ما في تفاصيل جزئية. هذا قد يكون يعني يتسبب في زيادة الصواعق والحرائق، وقد يسبب في انه ما يصيب المكان المقصود، يتجاوزه ويقصر عنه، قد تكون الكمية اكبر من المطلوب، يصير في كذا. لا بد انها تحكم التجارب بعدين يشاف الموضوع. فهمت؟ هل قال قائلهم عن المطر ان يكون مطر بفضل الله؟ مثل ما قال الله عز وجل، فرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه نحن الخالقون، فرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه نحن الزارعون، فرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتم من المزل نحن المنزلون. الأمر الذي إيش؟ لأن الملك لله عز وجل. تصرف غير المالك في ملك غيره قد يكون عليه تبعي، تصرف لمصلحته لا بأس، ما تصرف في مضرة وهو يحاسب ويسأل. فصل من فصول السنة، في أول الربيع يكون يتكون السحاب يومين أو ثلاثة، يكون فيه مطر كثير، من أسباب ذلك رطوبة الجو، أن تكون نسبة الرطوبة في الجو عالية جدا، معروف هذا، يعني يومين ثلاثة أربعة من الأسبوع تجد السحاب يتكون كل يوم بعد الظهر، بنجد وهنجد في قاعدة جافة، بدل ذلك على أثر الرطوبة في تكون السحب، أثر برودة الجو في مقابلة الرياح الدافئة، ولهذا الريح الجنوبية الغربية تسمى المثيرة، تثير السحب لأنها ترفع نسبة الرطوبة، لأنها من جهة بحر، والجهة الثانية الشرقية تسمى الملقحة لأنها من جهة بحر، والغالب أن الشمالية الشرقية أو الشمالية الغربية تسمى الماحقة، لأنه لو كان السحب تكون تمزقه وتسمى الدبور، وهي التي أرسلها الله على عاد، لو تطلع للبر وتناظر الشجرة اللي بالبر وجدت الجهة الجنوبية والشرقية عليها تراب والغربية محفورة مثل الشجر، ما يدل على نحاسة الرياح الغربية. نشرت أيدي الجنوب مطارفا، شربنا بماء الماء البحر ثم تلججت متى لجج خضر لهن نهيج أن رعد برق، لأن تجي فوق البحر فإذا ارتفعت تكون السحب، الناس يعرفون هذا من قديم، لكن الاكتشافات تصير تأخر، ولا البترول نفسه كان موجود على ظهر الأرض مثل الملح، وكانت تزلق به البعارين تطيح وتنكسر في المناطق والدهنة وغيرها قديم، ولذلك هم يطلون بها السفن يسمونها القعر، يقول الشاعر إذا شاب الغراب وأتيت أهلي، يعني مستحيل، وصار القار كاللبن الحليب، يعني القرص والأصفر إيه، وأن قال لعبد القيس هل الحسن هل الجواهر، لما نهاهم عن الانتباه في الأوعية المصمتة التي تخمر ما فيها بسرعة، سمى منها نوع المقير المطلي الإناء بالقهر لأنه ما ينفذ الهواء تخمر لهم بسرعة لأنهم عندهم البترول قديم سعر الله لأنها ظهر عنه هذا هو من حروف يعني كان موجود بالدهنة سعر الله تزل بالبحرين على فضل الله مثل الملح بالضبط قال وما علمك بالنقيض قال بل عجيز عند تنقرونة ثم تقذفون فيه من القطيع على الخاص حتى إذا غلى قذف بالزبد شربتموه يعني فسكرتم فربما على أحدهم رأس أخيه وجه أخيه بالسيف كان أشد وفلدي من السيف هنا يقول كنت أخبعها على النبي صلى الله عليه وسلم أشد من هذا يستعملون الأواني المصمتة لما ينبذها الهواء من أجل أن يتخمر اللي فيها بسرعة ومن ذلك الزيرة والحبة اللي يصنع من الفخار يطلونه بالقار من برا حتى ما يدخل الهواء الأشياء موجودة من قديم لكن اكتشافها هو اللي تأخر وهذا من حكمة الله عز وجل شيخ هذا دليل من الرز ما يجي له فيه هذا دليل من الرز ما يجي له ولذلك هم كانوا يطلون خشب السفن بالقار ويدعون البعارين بالقار أيضا أنا بعيني شفت البعارين يصير فيها جروح في ظهرة وتحات وبالوبر والتأذى من القمل يعني اللي يسمونه القراد كانوا يطلونه بالقهر يؤلمها شديدا لكنه يغسل ما فيها منها ويطلع الوبر من جديد والجلد من جديد نفس الشوب نفس القهر والشوب اللي الشوب الأسود اللي هذا هو هو نفسه طلع ويؤخذ من النار والزفة نفس المرض هو نفسه هو الزفت نفسه هو الزفت هو القاوي اللي يقولوا له الزفلت هذا هو نفسه قديم يعني موجود عندهم يطلون به السفن حتى لا تخرب الألواح من الماء كل ما منه أخف أعادوه مرة ثانية طيب على السفن عازل اسمه عازل ايه وصار القار كاللبن الحليبي متى يصير القار أبيض من المستحيلات لذلك هو ضرب هذا المثل لأنه شرهن على هذا لهذا قال المقير في حديث وفد المقير في رواية المزفت قديم وهو من حاجات الناس مثل الملح ومثل غيره الملح شيء يؤخذ من البحر شيء يؤخذ من الجبل شيء في الأرض يكون ماء في الأرض من طبيعة التجمد سر في الأرض يحفر حفرة كبيرة يجتمع في ماء ثم بعد أسبوع وكذا يصير كأنه سرد الجسار ثم يتجمد يصير حجرا قوي يحمل على الإبل نفس هذا من ما أودعه الله عز وجل في الأرض من الأشرار الذهب يؤخذ من الأرض والفضة من الأرض والقار من الأرض وهكذا واستودعه بكل شيء ولهذا جعلها الله حتى للآدمي أم نجعل الأرض كفاتة أحياء أمه ما معنى كفاتة تكفتون فيها تبنون بيوت تدخلون بها على البرد ويحفظ لكم بور وتدعو فيها عادي. استودع للأنا إذا ما قضوا نحبهم ترتهن عادي. وهلي من منن الله على العباد انه يودع في الأرض ويتلاشى ويضمح يروح بستر ما يجعل على فضاء الأرض في البهيمة بستر ولا يوجد في تعليم الناس مثل تعليم الإسلام أبد في تكريم ابن آدم. ومن هذا أنه الميت يحتفى به مرتين، مرة الأولى بتجهيزه أنه يجهز تجهيز العروس يغسل ويطيب ويكفن كفن جديد وكذا كذا نظيف وينقل بصورة حسنة محترمة، والثاني أنه يكفت في الأرض آخر عهده وحطه في الأرض. لكن إذا جوا عقب 16 ولا سنة ولا ما هو شيء راح الأرض بغاية الشوق إليه لأنه مخلوق منها. تعجبك الله حكمة الله عز وجل، هذه من حكمة الله ومن لطف الله بعباده. ولهذا الذي ارتد على الإسلام ولحق رسان وهلك في الطريق لفظ زرار ثلاث مرات آية من آيات الله، كل مرة يظن أنهم جو المسلمين وظهروا من قبره ويعم قوله يبصر يوم الثالث أعمك ما كان من العقل أو ترك واحد أفضل. المهم أن الله عز وجل له أسرار في خلقه ويوضح العباده بحسب الحاجة، كل ما احتاجوا إلى شيء أظهره الله. ومن ذلك أول شيء صناعة السفينة، سفينة نوح عليه السلام، من اللي علمهم صناعة السفينة إلا الله؟ واضح. وتفننوا فيها حتى كل ما صار فيه حاجة، من اللي علمهم أنهم يجوبون الصخرة بالواد يجعلون من جوف الصخر بيوت؟ الله اللي علمهم. من منن الله على العباد أن الله أودع في الأرض سقاها ومرعاها كلها يخرجه الله عز وجل بقدرته، وهذا العباد إلى الاستخراج. كل مرة يفتح لهم باب ما كان عندهم من حساب مع أنه موجود، لكن يهديهم الله إليه حسب الحاجة. هذه من آثار ربوبية الله جل وعلا ربهم حال فحال. نعم أحسن الله. وقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، وقوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله تهديد في الآيات الأولى تهديد إن الذي يرى سيعاقب، والآية هذه فيها لطف من الله عز وجل. الله تعالى يرى عبده ونبيه صلى الله عليه وسلم يصلي يكلى برعايته وتولاه بعنايته. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم البعث. من ثمرات الطاعة، من الطاعة السابقة تكون من أسباب تفريج كروبات اللاحقة وبلايا وغيرها. نعم أحسن الله لي. وقوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. كون الله عز وجل يسمع معناه يشكر المحسن ويتوعد المسيء. كون الله تعالى يرى العامل أيضا نفس الشيء، يشكر المحسن ويعاقب المسيء. وكون ما يعمل وما يقال يكتب أنه يجزى به ويؤاخذ به، فإن شاء الله عفا وإن شاء وآخر. كل هذه تذكير الإنسان يفكر أين عمله، هل هو في كفة الحسنات أو في كفة السيئات، في ينظر حتى ما يتعجل ويتحامق. وهذا التوثيق، توثيق الأعمال. إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كل نفس لما عليها حافظ. حافظ قدري وحافظ كتابي. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله في الآية الأولى خطاب لموسى وهارون عليهما السلام ألا يخافا بطش فرعون بهما ومعاجلته لهما بالعقوبة قبل إتمام الدعوة، قبل إتمام الدعوة وإظهار المعجزة. وقوله تعالى أسمع وأرى، أي أسمع كلامكما وكلامه وأرى مكانكما ومكانه، لا يخفى علي من أمركم شيء، وعلم أن ناصيته بيدي، فلا يتكلم ولا يتنفس ولا يبطش إلا بإذني وإرادتي، وأنا معكما بحفظي ونصري وتأييدي فلا تهتما. ففي الآية أولا إثبات المعية الخاصة أي بالحفظ والنصر والتأييد، ثانيا الحث على الاعتماد على الله جل وعلا، ثالثا إثبات صفة السمع، رابعا إثبات صفة البصر، خامسا إثبات قدرة الله، سادسا الرد على من أنكر صفة السمع، سابعا الرد على من أنكر الرؤية أو أولها بتأويل باطل، ثامنا إثبات علم الله، تاسعا إثبات قدرة الله، عاشرا إثبات صفة الكلام لله، الحادية عشرة مزية وشرف لموسى وهارون عليهما السلام لما حصل لهما من المعية الخاصة. الآية الثانية أي أما علم هذا الناهي عن الهدى بأن الله يراه ويسمع كلامه وسيجازيه على فعله أتم الجزاء، وهذا وعيد شديد. قيل إن هذه الآية نزلت في أبي جهل حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند البيت، ففي الآية إثبات الألوهية وأن الله يرى. الآية الثالثة أي الذي يراك في هذه العبادة العظيمة هي الصلاة، وقت قيامك فيها وتقلبك راكعا وساجدا، وخصها بالذكر لفضلها وشرفها، ولأن من استحضر فيها قرب ربه خشع وذل، وأكملها وبتكميلها يكمل سائر عمله ويستعين بها على جميع أموره، إنه هو السميع لسائر الأصوات على اختلافها وتشتتها وتنوعها، العليم الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والغيب والشهادة. استحضار العبد رؤية الله له في جميع أحواله، وسمعه لكل ما ينطق به، وعلمه بما ينطوي عليه قلبه من الهم من أهم ما ينبغي أن يكون حاضرا في قلب المسلم العناية بنافلة الصلاة، العناية بنافلة الصلاة، وهذه خصوصية للصلاة. الطالب يعني المسلم عامة وطالب العلم وجهنا خاص لا بد أن يكون له نصيب من نافلة الصلاة، لأنها بدي بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفريضة، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وقسمه قليلا. ليش؟ في الحكمة إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ما تحمله إلا بهذا بالصلاة. الحاكم العام والقاضي والمفتي ورب الأسرة وصاحب المال، كل هؤلاء يحتاجون إلى كل لهم نصيب من قيام الليل. ولهذا قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، مواطئ القلب واللسان، بين القلب واللسان، يعني اليقظة بعد النوم من أجل الصلاة. الإنسان يترك فراشه لأجل الله جل وعلا، يسأل الله تعالى تيسير الأمر والسداد والهدى لما اختلف فيه من الحق. فأرشد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمرين: الأول الصلاة، صلاة الليل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والثاني التنبيه على أن الصلاة بعد النوم أنفع من الصلاة قبل النوم، والكل فيه نفع، لكن هذه أخص إنها تدل على كمال التدرج أو التجرد لله جل وعلا، وعلى عظم الرجاء، وعلى أنه يتحرى القرب الرباني من العبد، أن الله تعالى ينزل السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، يكون فيه شيء من التهيئ والاستعداد والتحري. هذه خصوصية، يعني مدئ بصلاة الليل قبل أن تفرض الصلاة عليه. واضح؟ فرق. لأن في أول النبوة نزلت يا أيها المزمل، وبعد 10 سنين صارت حادثة الأسرى والمعراج وفرضت الصلاة الفريضة. يكفيها. لهذا ما عرف أحد ممن له شأن في الإسلام إلا وله نصيب من الليل، صلاة الليل ما عرف أحد، ولا أحد اشتهر بشيء من هذا بالسداد والتوفيق والقبول والصبر والبركة في السعي وكذا وكذا، إلا ولو بحثت وجدت له سر في صلاة الليل. هذه ينبغي أن تكون ماثلة في ذهن المسلم وطالب العلم خاصة، العناية بنوافل الصلاة وهكذا بقية نوافل العبادات، لكن الصلاة خصوص، يكون له نصيب من صلاة الليل، نصيب من صلاة الضحى، ونصيب من السنن الرواتب، من ذوات الأسباب صلاة الاستخارة وصلاة الشكر وصلاة سجدة التلاوة. يحرص لأنه ما في شيء أقرب من الصلاة بينك وبين الله عز وجل، ما في، لأن الأمور الأخرى مثل الصدقة ومثل غيرها قد يكون فيها منافع دنيوية تحمل الناس عليها، لكن الصلاة لا. بخصوصية تدل على كمال الصلة بالله عز وجل، كمال الصلة، ولهذا صارت وصلة من الله عز وجل، هي صلة من العبد بالله تعالى، وصلة من الله للعبد بالبر والإحسان. واضح؟ والثاني إن الصلاة أمنة من الصلي بالنار، من الصلي بالنار، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. في أمنة من الصليب النار. ولهذا قال تعالى لا يصلح إلا أشقى. ففيها هذا المعنى أن أمنة من الصليب النار. ولذلك اللي ما يصلي ما هو بأمن أبدا. ولذلك جعل الله أول وصف المتقين الإيمان بالغيب، ومن ذلك الجزاء يوم القيامة وإقامة الصلاة أول شيء. هذه مهمة جدا يعني. ولا والله إني أنا أعرف من سير السلف وغيرهم إلا هذا، ما تجد أحد له خصوصية من منن الله عز وجل بالقبول، بتيسير الأمر، بالإلهام والتسديد، بالكلاء والحفظ، محبة الناس وغيره، إلا تجد له خصوصية في الصلاة. قليل الصلاة ما يخلو من جفا. بارك سم سم سم خلاص. بارك سبحانك اللهم وبحمدك.